الحمد لله ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والمشركين والمبتدعين وبعد. الشرط السابع شرطي سلبري عندي لا إله إلا الله غافي بي الإخلاص خلصري خلصري المنافي للشرك نغم منا نغم في الكف بام مغيما نغم في الكف بام مغيرا الإخلاص خلصري المنافي للشرك نغم في الكف بام مغيرا والنفاق أنو منافقيا والرياء أنو يتمسين والسمعة أنو تلمتي والفي مغيغي مطهو والإخلاص إنا من الإخلاص من زبل قال سري وتصفية العمل وتصفية العمل ولرفيغ في نارا ولرتنس في نارا ولخيخي في نارا بصالح النية يعني جفنجرة بصالح النية يعني جفنجرة عن جميع شوائب الشرك بافر كفي غاما سنو برما بافر كفي غاما سنو برما بسنو برما حواليه ولي أنا كسي يتم سنما فرن كفي ما أقوم بالا ما منافقيا على اعتقاد والعمل نغم غير المسلمية نغم غير المسلمية عنو سمع ما تلمتي بغير ما تغو يا ولي وكسنا ما إن أولنا ما قال سرنا أكوي وما رفعه إن نما الإخلاص وتصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك قال الله تعالى الله تعالى نغير فاعبد الله الله بطول مخلصا له الدين إفن دي الدين خلص ما رابع فاعبد الله أنور عبادة كثيرة بطنون يقول إذا ستما بطوي سيكون نغبة كرتونغوي داوي سالي سني يجي يكي توكي خوي منزيا أنا منزي الخشوع قاوي نغنون سرينيار الخشية قاوي نغنون لوندارا الرغبة قاوي نغنون خوي منزيارا خوي منزيا بخوي فالله غانيمي نبيرين يا رب في الله سبحانه وتعالى به رب به غني رب مخلص له الدين علي نبي غلس الله به سورة الزمر وقال تعالى الله تعالى من نغى وما أمروا إمو يامر غسسرا نيهودي نصاري الله تعالى نغى إمو يامر غسسرا ذكرنا إلا ليعبدوا الله قال مسلمين في قال الله سبحانه وتعالى بتو مخلصين له الدين في نغدين غلس مارا الله سبحانه وتعالى يا مرونا ننا يهودي نصاري مسلمي آدم برين نيني بير يا مرونا ننا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الله تعالى نغو إمو يا مرغ سيسي وندكر النفيق الله سبحانه وتعالى بتو مخلصين له الدين في نغدين غلس مارا الله تعالى نغي مسيسي وندكر فوق الله سبحانه وتعالى ما نبات يكوي نغن نبافي مفهوم نعم وانا ابي حريرة حديث برسو ابي حريرة ما رضي الله عنه الله غدي ما قال انا غد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى غرنا ما تغبى ينكسينا نغنبه اسعد الناس مغنغن نفا مغبرين به بشفاعة مغرسامة قرسانا من مبي عليه الصلاة والسلام عمر غرسا باب انتو في كتاب العقيدة عقيدة كتابك نعم لما قلنا قلنا فمغيبين من مغرسا ما يوم القيامة القيامتنا من مغنار قال نغافل لا إله إلا الله بتسي يومنا نغلا أبتو أنندكيما إلا الله الله خالصا أغل صغيرا من قلبه كربا سندميما مغير غنا فلا لا اله الا الله اغل صغير كلمه راسون دميما اما سمو غفرين كفيورا اما سمو منافق يارا اما سمو يتمسين يارا amma sun mu sun ana tulma tira ikan yun barafa na memme gar sama alqiyamati na gari sama ne be allahumma amin allahumma ja'alna minhum rawahu al-bukhari imam al-bukhari inay hadisi raminigi aga kitabi ki hadis tungu sulmanani nun sulmanani yandinara وعن عتبان بن مالك حديث برسو عتبان ما عتبان ما مالك غادي الله غادي ما قال انا غير قال رسول الله لما من نغمه توبه ان كيسين انا غمب ان الله حرم على النار من الله سبحانه وتعالى برمي غبرنا حرام يا تيما قال نغافل لا اله الا الله بتسيومنا نغلن ابتو انندكيما الا الله فالله يبتغي بذلك وجه الله ها يبتغي بذلك افما نوين فلا في صبر وجه الله الله تعالى كولن غيرا كولن غيرا ان الله تعالى كولن جفما وب الله تعالى كولن جفما افما افما مضارع نرى يفيد الحال والمستقبل بريزان فيتور بروش فيتور لوينتان لابير ماتوما انا ونا بصرنا فن الله تعالى كل نجفين في وبي الله تعالى كل نجفين ما نوين فلا في صبر ذلك ارك الله سبحانه وتعالى غافرا امرك لسسبته يندكين غافرا فالله تعالى بنص يا حديث امام البخاري نيل منغي حديث كما كما ناني عندي كما ناني فنسولي عندي ها باب في كتاب المساجد ومواضع الصلاه الرقم الخاص كما سني عندي tungu sinni anun sa naam shart solifere yandi nan nagi na shart solifere yandi na wan vindi al ikhlas khalsarira adamadi iwali yura ba khalsari ma ku Allah ta'ala ma rasul mai nagal sari alalu fe birin ku ko nyina kan nabama umara defini kitabi ku defini song badana man ya gal sari gafima taswiyatul insani amalahu bi salihin niyyati an jami'i shawa'ib ar-radiyya an jami'i shawa'ib ar-radiyya min shawa'ib ash-shirki wa ghayrihi alu nafala kana bir makorabur mi gaga wali rafi gafi a yergi fanyira fi ngafu ama walu maguru wi biri nga ma sungu ma kelbi da fi ngafu ma na mani wa dhalika bi an tasduru bi an tasdura minhu jami'ul aqwali wal af'ali khalisatan li wajhi llah wa bitigha'a barda mardati llah laysa fiha sha'ibatu riya'in aw sum'atin aw qasd naf'in aw gharad shakhsiyyun او شهوة ظاهرة او خفية مغي اغاولي ولي برين وبين وين برين كيف كنيما على رباغ الله تعالى نباغ الصغير الله تعالى بي الله تعالى غادي يفين في نوي نولي صابرا فرين كفوي يتما سيني منافقيا حرما را منافقين دي اخطب ربا الكم بنان دينا ولا كبر كاين دينا انو نغلو كونتاكت قصد نفع على لا فين دي نتفي انا مارا منافني انتري بيرسونيل انا مارا ني وا واني سيندي ني وا واني دي نغم مكنه وبن نغن نغوي لي جيلي نبيري ولا ما تنغنا كي غا ولي جيل غنيما نبي الله تعالى غير عز وجل مهبطا لاعمال اهل الشرك مغيرة ولا برافي نغي ولا باما علي إخلاص ما في فين كفينا في أنا القرآن في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما الله نغام ديما في فين كفينا بيما مغيبة نغن فغام توبي قرآن ديما يلوك بتاما با في فين كفينا مغبه نغنى كنن مغنى نغنى فينك والله تعالى ما ابرا يلوب بلبلي خبو الله تعالى غونا تنغا فينك فيما الله تعالى قال سري لو مولي وموي ني غالك صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.